اكتم سرك في صدرك، لا تستودعه غيرك، لا تهتم ولا تحزن، أنت بذلك في مأمن. اكتم سرك في صدرك، لا تستودعه غيرك، لا تهتم ولا تحزن، أنت بذلك في مأمن. من أن يفشيه يوما حينئذ تبدي اللوما، من أن يفشيه يوما حينئذ تبدي اللوما، فاحذر أن تفشي سرك كي تملك دوما أمرك. اكتم سرك في صدرك، لا تستودعه غيرك، لا تهتم ولا تحزن، أنت بذلك في مأمن. وإذا حملت أمانة لا تفشي السر خيانة، وإذا حملت أمانة لا تفشي السر خيانة، فاحفظه ولتكتمه وكأنك لم تعلمه. اكتم سرك في صدرك، لا تستودعه غيرك، لا تهتم ولا تحزن، أنت بذلك في مأمن. كي لا تصبح في محنة أو تنشر فينا الفتنة، كي لا تصبح في محنة أو تنشر فينا الفتنة، وهي أشد من القتل تذهب أنوار العقل. اكتم سرك في صدرك، لا تستودعه غيرك، لا تهتم ولا تحزن، أنت بذلك في مأمن. اكتم سرك في صدرك، لا تستودعه غيرك، لا تهتم ولا تحزن، أنت بذلك في مأمن.